احاول في الحياه اكون اسير وانا في الحقيقه مش بفكر الا فيهم ومهما كانوا بعيد وغايبين عن عيناي انا كل مدى حبي بيكون اقوى لي في ناس بحاول في الحياه اكون ناسيهم وانا في الحقيقه مش بفكر الا فيهم ومهما كانوا بعيد وغايبين عن عيناي انا كل مدى حبي بيكون اقوى حب غالي كان في أجمل ذكرياتي عالبالي وماتي دول سابوا ذكرى لا يمكن أنساها في حياتي عايش ليلاتي على حب غالي كان في أجمل ذكرياتي انا روحي عاشت في الحياه مرتبطه بيهم احساسي عمره في يوم ما يبقى كتير عليهم وان كانوا بالنسبه لي اغلى الناس عليا كل اللي عشناه بينا ملغي من ماضيهم انا روحي عاشت في الحياه احساسي عمره في يوم ما يبقى كتير عليهم وان كانوا بالنسبه لي اغلى الناس عليا كل اللي عشناه بينا ملغي من ماضي حب غالي كان في أجمل ذكرياتي عالبالي وماتي دول سابوا ذكرى لا يمكن أنساها في حياتي عايش ليلاتي على حب غالي كان في أجمل ذكرياتي